بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، استكمالا لموضوع البيزك دعوة، أساسيات الدعوة، كنا ذكرنا أننا بنقسمها إلى مدعو وداعي والدعوة نفسها. ثم ذكرنا في خصائص الداعي ذكرنا خصوصيات في الداعي وجب معرفتها جيدا، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى موصفات المدعوون، يبقى الدعاء والمدعوون. وذكرنا في ختام الدرس السابق أنه something to be reminded with، أن الداعي must be confident that he is academically well acquainted with his subject. لابد الداعي يكون ملم بما يدعو إليه. Deep and strong knowledge isn't a condition for داعي. مش شرط أن يكون ذو علم وشهادات، ولكنه whoever has learned something with proofs and has understood it, he has the right to invite to it. طالما أني أنا بلغني علم بالأدلة أستطيع أني أنا أدعو. يعني إذا أنا بلغت عن العلم عن الله ومعي من أدلة القرآن الآيات التي تؤكد علمي الصحيح أستطيع أن أدعو. لكن الديب سترونج نوليدج هي جميلة وفي نفس الوقت تقوي المركز وفي نفس الوقت توسع المدارك، لكنها ما هيش منداتوري أني أنا لو ما معيش ما أدعوش. لكن ده لا يعني ان الداعي ما يكونش confident باللي هو بيدعيه. قليل مع ثقة خير من كثير عائم لا استطيع ان امسك بأدلة احاج بها. الدعوة يسيرة جدا جدا جدا على من رغب فيها وسعى اليها، وانا لا يمكن حسعى لشيء الا اذا عرفت عنه على الاقل البيزكس اكون عارفها. يبقى whoever has learned something with proofs، أدلة أسانيد، إحنا أمة الأسانيد، فإحنا أمة الأسانيد ما ينفع نتكلم من غير سند، ما ينفع. يبقى whoever has learned something with proofs and has understood it perfectly and correctly, he has the right to invite to it. يدعو لهذا الذي معه أدلته. And therefore, if the داعي has studied an issue on tawheed and he understood it with its proofs, then it's permissible for him to call others to it. لو إني أنا كداعي عرفت ما هو التوحيد وما أدلة التوحيد وما أنواع التوحيد، فهمت فهمي يجعلني أميز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ومن الذي يستوجب إذا كان متواجد إن التانية يكون حتميا موجود. الأساسيات دي لو أنا عندي فهم فيها understood it ومعايا الـ proofs عليها من القرآن أو من الكتاب أو السنة الصحيحة، يبقى it's permissible، يصرح أني أنا أتكلم عن التوحيد وأدعو إليه. لأنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى connecting first with his family، لو أنا جالي معلومات عن التوحيد يبقى أعمل connection مع first with his family اللي هيدعو ده مع أهله الأول، وبعدين teaching others outside في عيلته، في حدود الريلاتيفز أقاربه، وبعد كده هو ممكن إن هو يدرس للبابليك، ممكن يعمل فيديو تيبس، ممكن يعمل أوديو تيبس، ممكن يشرح لمجموعة عامة في أماكن مغلقة أو مفتوحة. المهم إن هو يعطي لنفسه هذا المجال طالما إنه رزق هذا الرزق. ذكرنا بعد ذلك في الدرس الماضي حقوق المدعو وذير ديوتيز. قلنا إن الداعي should deal with the مدعو based on what the مدعو believes and not what he himself perceive. أنا وأنا بدعو لابد يكون أمامي المدعو بإمكانياته. أنا بدعو وهو لا يعرف اللغة إلا بسيط، ما خشش أنا في الديتيلز التعمق اللغوي وهو أصلا ما بيعرفش لغة إلا بسيط، سواء كانت إنجليزي أو عربي. يبقى أنا الداعي أديل with المدعو based on what المدعو believes and not what I myself expecting he should believe أو he himself perceive. النقطة الثانية and it is very important for the داعي to let المدعو know that it is his responsibility to search for the truth. مهمة جدا النقطة دي، أني أنا لا أجبر المدعو على شيء، أنا لا أجبره على شيء، لكن لابد أن أنا أبين له الخطوط العريضة وأقول له أن أنت خاصة إذا لم يعطيني الشهادة وأنا اديته أوتلاين للموضوع تمام، قلت له اعلم، وأنا دايما أقول كده، اعلم أن رزقك المولى عز وجل بنور ينور، لا تطفئ النور لأنه قد لا يعطى إليك مرة أخرى. يعني المدعو اللي رزق بداعي يقول له الحق، ده فضل من ربنا يستلزم الانصياع والانقياد والاستسلام والسماع الطيب، ولو ما اقتنعش يبقى عليه انه يبحث. يبقى it is very important for the داعي to let the مدعو know that it is his responsibility to search for the truth and then if he reached it he had to continue searching. He had to continue searching. He has to go and study from the people of knowledge and to follow after he has been proven to him that this is the truth. يعني هو وصل لعلمه الحق، عليه أن يكمل، لا يقف عن إنه هو أسلم. ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا النهاردة بنجد في المجالات اللي على الساحة إن بيتحول بعد شوية الأمر إلى نقاش وإلى يعني شاتينج وإلى كلام عام وابتدوا يعرفوا على بعض وأنا فرحان إن أنا مسلم وأنا مش. طب وبعدين we have to proceed more and more for more knowledge. لازم على الأقل المدعو اللي هو أسلم ده at least أنا أبلغه إلى إنه يستطيع أن يؤدي الفروض، إنه هو يعلم تماما إنه هو عليه الصلاة واجبة، يعلم تماما ان هو عليه شهر رمضان هيصومه، يعلم انه اذا كان ماله يتعدى النصاب يبقى عليه زكاه، وانه لو رزق ان يكون معاه انه يحج ولو مره في العمر يبقى ده وجوبا عليه، ده استكمال الخمس فروض بعد ما نطق بالشهاده. ايضا الدايفرسيتي والديفرنت كونديشنز اوف ذا مدعو، المدعوون دول مختلفين، ليسوا سواسية كأسنان المشط، دول مختلفين، مختلفين في اللغة، ومختلفين في الأماكن، ومختلفين في الفكر، ومختلفين في حاجات كتيرة جدا. فأنا يبقى it should be observed, well observed, وهاندلد باي ذا داعي during the approach. يبقى هو بيتقدم، مش نفس الاسطمبة هيقولها لكل الناس، لأن الناس بتختلف، الناس بيختلف. وبعدين he should estimate الكونديشن كويس قوي قوي، ما يجيش على مدعو في وقت مثلا البريك بتاعه، وهو جاي عايز ياخد بريك وجعان وعايز مثلا يقتطع شغله، بانه وهو ده قاعد بيكلمه والتاني عايز ياكل عايز يشرب عايز ياخد البريك بتاعه. اذا هو لقاه ان هو مش ليسننج، ده ما يقعدش بقى شغال شغال شغال شغال والتاني مش مركز معاه. يبقى يا اما ياخد منه ميعاد اخر مناسب، لا اما لو كان ضامن ان هو لا يمكن هيقابله تاني، ده هي وانس تايم، يبقى في الحاله دي يقول المختصر المفيد وما يعملش ان ديتيلز، ويديله هنت على اهميه الموضوع. ولابد وحتما هذا الداعي يكون الستايل اوف سبيكينج بتاعه he should speak with more sincerity, with deep heart sensation. يا ريت يسلم، يعني اتمنى للذي تدعوه الهداية، لأن لو إن الداعي أدرك وكان على علم بالقرآن وما جاء في عذاب الكافر، وكل ما جاء في القرآن يقصد به اللي هو الكافر الذي مصيره إلى النار، أما الكافر اللي هو في أمل ده جه في السنة، لكن كل ذكر الكفار بالعذاب الشديد كما جاء في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. دول نوعية ما ينفعش انهم يدعوا، لأن دول ليس لهم مصير إلا النار. هذه النوعية جرى عليها ما جرى من قول الله عز وجل ليهم، لأن الله باسمه العليم وباسمه الخبير وباسمه الحكيم يعلم أنهم لن يؤمنوا، وكتب في اللوح المحفوظ من قبل خلقهم إن مصيرهم إلى النار. فالدعوة مع الإحساس بالسينسيريتي، مع الإحساس بالهات سينسيشن وبالبيتنج مع المدعو اللي إنقاذه من النار، يجعلك تكون أكتر يعني مشاعر لإنقاذ اللي قدامك. الأمر الآخر إن الداعي لابد يعي تماما إنه بيخدم دينه، وإنه بيعمل بـ بـ بـ بأصول وأركان الدين. يعني he should work, he is serving his deen and he is working with its pillars and he is fulfilling its duties and he is avoiding what is haram and what is makruh. يبقى هو وهو بيدعو يبتعد عن كل ما يلوث دعوته. والإيم of الداعي is to spread the teachings of Islam. لأني أنا بلاحظ وأنا بشوف ردود من يعني أثناء هذه المجموعات الردود، بجد في غلظة شديدة في الرد لا تتناسب معايا كداعي، وإن كان اللي أمامي وصل حتى أن يكون سفيه، لكن أنا لا أنزل إلى هذا الدرك أبداً. اللي قدامي من السفه او من الخطأ او واعتقد ان انا حميه على ديني وعلى رسولي لازم ارد عليه الساعه 10، لا لا لا خالص. The aim of the da'i is to spread the teachings of Islam in their pristine purity. He is enforced to enlighten disbelievers. هو عايز ينور طريق disbelievers about Islam and to correct the mistaken beliefs among them. وأولسو لو كان عندي mistaken beliefs عند المسلمين يصلح لهم هذا. يعني أظن وأحسب ما أظنه إنه هو الحق، إنه الدعوة لابد يكون فيها مشاعر إن هي لله. إحساسك إن هي لله هيخليك أكثر موتيفيتنج، هيخليك أكثر قوة في إنك تدعو. وإنت you are gaining nothing من الدنيا، وفي نفس الوقت عايز تجين الماكسيمم عند المولى عز وجل، وإن إنت رزقت بهذه الدعوة من المنان الذي يعطي من غير طلب. فده يستلزم منك الروح لا تعني إطلاقا إن إنت هتحارب اللي قدامك لأنه مش مسلم، لأن الله عز وجل بيقولها صريحة في سورة التغابن. ربنا سبحانه وتعالى بيقولها صريحة في سورة التغابن: منكم كافر ومنكم مؤمن. الله سبحانه وتعالى بيقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وختم الآية والله بما تعملون بصير. يبقى إذا لابد هيجي كافر مش هيرضى يسلم، خلاص. الله عز وجل قالها صريحة: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ولا يعتقد من هذه الآية أن الكفر قدر عليه قضاء وقدرا، أبدا. الكفر قدر عليه بما يعلم الله عز وجل باسمه العليم وباسمه الحكيم وباسمه الخبير، أن هذا القلب لا ينطوي على أي طاعة ولا ينطوي على أي خير، فطبع على قلوبهم ما وقر في قلوبهم. حتى أنه قيل في الطفل الذي قتله الخضر في سورة الكهف أنه كان مطبوعا على الكفر، ولذلك قتل. يعني كان كفر كفر بواح، كان بيصرح به. جاء كده في السكولرز، في المفسرين قالوا ذلك فيما قيل في سبب قتل الطفل في أو الصغير في سورة الكهف وبسطة الخضر. يبقى إذن أنت تدعو ويكون عندك الديزاير إن أنت تو إكسبرس وسبريد التيتشنجز بتاعت الإسلام، and when spreading it لازم يكون in their pristine purity، بنقاء شديد، بعلو كبير، بفخر بإن هذا الدين هو خاتم الأديان، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وإن هو الدين الباقي إلى أن تقوم الساعة، وإنه الدين المحفوظ من الله عز وجل. فأنت طريقك إنك to enlighten the disbelievers about Islam، رغم ولابد إنك تعلم إن إحنا محاصرين بما يفعله مثلا الخوارج اللي هم متشددين في الدين، وليس هذا نهج أهل السنة ولا الجماعة أبدا. فبالتالي إحنا أصلا الفكرة عن الإسلام عند ناس أكتر من مرعبة من كتر اللي بيحصل من تفجيرات وغيره. فلابد أنت تكون مرآة صادقة للبرستاين بيوريتي بتاعة الإسلام. البروفيت مي الله اكزولت بروفيت محمد مي الله اكزولت هيز منشن قال الإسلام بدأ غريبا ويعود غريبا. إسلام began something strange and it will return back as something strange. And so give glad tidings. اتكلموا الناس حببوهم في الإسلام، شعروهم ان هم جنوا كثيرا جدا بهذا الدين. يعني انه يكفي جدا جدا لما تقدر تتسع معاه في الكلام انك تشعره يعني ايه ان هو انقذ من الهيل فاير، يعني ايه انقذ من النار اللي قطعت لهم ثياب من نار. يعني استشعار ان الكافر ده والعياذ بالله نسأل العفو والعافية بيقطع له ثياب من نار، يعني لابد تستشعره ذلك. في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قسمت السورة في الآخر الى شقين او الى خصمين: من آمن ومن كفر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذي لابد تستشعروا الآيات معايا: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يبقى كمبدأ هم لابسين جامنس نار، هيل فاير كلوفز دي، ده مغطيه لحمهم خلاص. شوف بقى لسه قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ويصب والعياذ بالله من فوق راسهم الحميم الصديد المغلي والعياذ بالله، فينزل فيه ايه بقى، يعمل ايه، يصهر به بهذا الصديد ما في بطونهم والجلود، فينزل كل حاجة تسيح من جوه ومن بره، الجلد والأمعاء. طيب عايزين يجروا يهربوا يروحوا فين؟ ولهم مقامع من حديد، يجي متغطين بإماع عشان ما يعرفوش يروح. وشوف الإماع إيه، حديد حديد، علشان خاطر أولا ما يقدروش يروحوا ولا يجوا. بصي كل بصوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يجوا يجروا الحديد حواليك، أم حديد والعياذ بالله، فكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ويقال لهم إيه، وذوقوا عذاب الحريق. يعني لابد سورة، يعني الآيات اللي هي آية 18 19 20 19 20 21 22 تحفظ يعني تماما، لأن هي دي سورة عذاب الكفار في نار جهنم والعياذ بالله. أمر مرعب، أمر مرعب. وإحنا في غفلة شديدة، كثير جدا جدا من المسلمين لهم أصدقاء أنتيمز نصارى، ويقول لا لا لا أنا مدعوهوش، أنا أدعو لي، يعني هو أصلا كمسلم ما عندوش العلم الشرعي الصح، لأنه معتقد أن الكافر بيعبد ربنا، وبيقول لي مش كلهم يقولك مش كلهم بيعبدوا عيسى، وعنده اعتقاد انه هيخش الجنه لانه بيخدم الناس ويوي، وما يعرفش ان الدين عند الله الاسلام، ما فيهاش نقاش. فلابد ان يفهم تماما ان انت بتدعو اللي قدامك لتنقذه من نار جهنم. الامر مستحق التركيز في ذلك. طيب هنيجي لنقطة مهمة جدا جدا، الستايل بتاع الدعوة. أنا هأدعو الستايل بقى، احنا اتكلمنا على الداعي وعلى المدعو، وفسرنا كمان على الدعوة، قلنا انهم هيدعوا إلى إيه، إنها دعوة خير ودعوة حق. طيب هل الدعوة دي لها ستايل؟ أيوة، the style of the دعوة. What is the meaning of style? The style, the way, the art, the approach. ازاي انا هتقدم لشخص انا ما عنديش فيه اي علاقه بيني وبينه وعايز ادعوه؟ يبقى الطريقه the way, the art الفن اللي عندي اللي انا هاظهره، الابروتش ايه النقطه اللي هبتدي بيها، ده اسمه ستايل. الستايل is the way, the art, the approach of the دعوه. style of دعوة terminology من ناحية ال definition التعريف، تعني the way the داعي delivers the message of Islam، الطريقة التي بلغت بها عن الإسلام، ده الستايل اللي انت قدمت بيه. the style the داعي uses when conveying his message، الستايل بتاعك وانت بتبلغ الرسالة اللي انت هتبلغها، او his art of conveying the message، او ان هي الطريقة اللي هتقنع بيها بالرسالة اللي معاك، او the approach he takes with the مدعو، او انا ابتديت معاه ازاي. يبقى تاني، الستايل of الدعوة terminology means يعني احد اربع امور، يا اما الواي اللي انت هتدليفر بيها المسج بتاع الاسلام، يا اما الستايل هيئتك شكلك طريقتك، الستايل بتاع الداعي اللي هيستخدمه عشان يقنع اللي قدامه، يا اما فن الاقناع في تبليغ رساله، يا اما هتبتدي بايه، الابروتش هي تيكس وذ ذا مدعو. هنطرح بعض الميثودز في الدعوة ستايل. في الإيموشنال، والايموشنال ديت يعني انا بكلمكم عن نفسي انا يعني تقريبا ما عنديش غيرها، ويعني احسب انها بتجيب نتائج جدا جدا جدا خاصه مع الشباب الايموشنال. وطبعا برضو يعني هو بالتجربه يعني لابد يكون الداعي سنه كبير واللي قدامه يستشعره انه ابنه. يعني انا عشت التجربه دي يعني مع ناس، وفعلا فعلا خوف الواحد على اللي قدامه مع اللي قدامه في كل مشاعر الخوف، ونفسه يسلم اذا كان في ده الخير، وفي نفس الوقت خايف جدا من ظروفه اللي حواليه، انه هيبقى من غير اهله وهيبقى من غير عشيره وهيبقى لوحده وهيبقى من غير اصدقاء ومش هيلاقي حد يخرج معاه، وممكن جدا يقابل من الطرف الاخر اللي حواليه بالاضطهاد او الى اخره، مشاعر شديده يعني في من يعني قلوبهم لا تحتمل يعني حاجه تبكي حقيقه يعني. فالايموشنال ميثود دي عباره عن collection of methods that touches المدعو emotionally and consciously. يعني مثلا لما تلاقي اللي قدامك يعني عايز الحق ومش راضي يقرب قوي، استشعره ان هو هيموت ولا مش هيموت. لو لقيت عنده اعتقاد الموت يبقى لازم ينقذ نفسه، لانه بعد الموت لا قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا ده وان واي دايركشن، ده اتجاه واحد ما ينفعش حد يرجع منه. يبقى الايموشنال ميثود عباره عن كولكشن اوف ميثودز ذات تاتشز المدعو ايموشنلي اند كونشسلي. فور اكزامبلز ريمايندرز، تذكره بانه الحياه الى انتهاء، ذكره بانه اهله مش هينفعوه، ذكره بانه يوم القيامه هنتفرق، حتى انه يعني يوم القيامه ده يعني لو قريتوا اكيد انتوا قريتوا الصور دي، بس اكيد انتوا مش مستشعرين معناها كده. يعني هقول لكم صوره انتوا على طول بتقروها ومش ممكن تكونوا مستشعرين ان هي كده، وهي صورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يوم القيامة فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه جت بالترتيب ده؟ ليه جت إنه أول من يفر منه أخوه، وبعدين أمه وأبيه، وبعدين صاحبته وبنيه، يعني آخر واحد يفر منه بنيه. ليه جت بالطريقة ديت؟ لأنه أكتر واحد بيغبن حقه أخوه. أخوه ده اللي ممكن جدا يقول ما هو معلش مشغول وما يسألش على أخوه مثلا زي ما يسأل على أبوه وأمه. وطبعا لو جت تزوج يبقى هتبقى البرايورتي لأسرته واللي لا يمكن يرفض له طلب ابنه. طيب نيجي بقى التأثير ذلك، يعني تأثير ذلك ان هو غبن حق اخوه في الدنيا، هيجي اللي بيطالبه بكل شيء غبن في الدنيا هيطلع يطلبه منه في الآخرة. فأكتر واحد هيكون عنده منه حق وعايز ياخد منه بعضه يوم القيامة أخوه، فهو هيفر منه أول واحد لأنه هو أكتر واحد عايز منه حاجات، لأنه هو أكتر واحد هو في الدنيا كان مهمشه أو في الدنيا كان مش مديله الحق اللي مديه لابنه مثلا. شوف إحنا قد إيه مش واخدين بالنا من حاجة زي كده. هيجي أخوه دوت يقول له أنا كنت في الدنيا أنت كنت عامل لي وعامل لي وعامل لي، اديني شوية حاجة علشان خاطر تنفعني، لأن إحنا دلوقتي كل حاجة بتتوزن. هيفر منه فرار، يعني يتمنى ده في صور أخرى يتمنى أن يفتدى بهم. يعني شوف الأمر أشد مما يتخيل البشر. فبالتالي دوت لازم ينعكس علينا سلوك في اني انا وانا بدعو، انا بدعو على بصيره، على بصيره اتمنى اني انقذ الناس كلها، اتمنى اني انا في الدنيا وانا في الدنيا ما لا أغبن حق أحد، وأتمنى إن أنا رزقت العلم أعطيه لكل الناس وبلا حدود. يبقى لما نرجع تاني لتقسيمة الدعوة methods لسكولرز، قسموها إلى 3 methods أساسيين، وبعد كده general. الثري methods الإيموشنال، إن أنت تيجي من ناحية العاطفة وتستجلب ما في قلبه من رغبة في الخلاص، فده يكون بريمايندرز، بتذكرة تذكره بالآخرة، تشاركه بستوريز على من أسلم فكانت النتيجة إن هو أنقذ قبل ما يموت، وإن من مات على كفر إيه مصيره. يبقى emotional methods. بعد كده intellectual method. الانتلكتشوال ميثود دي عبارة عن methods that call for contemplation أو reflection أو consideration، يعني اعتبارات، انعكاسات، اسقاطات على مواقف، زي مثلا comparison between good and bad. أقول الحاجة الجود فيها كذا وكذا وكذا والباد فيها كذا وكذا وكذا. الميتافوريكال ستايلز، اقول الحاجات اللي فيها مشابهه او فيها استعاره او فيها كنايه او كده. الاستريشن، ان انا احلل الامر. لوجيك او لوجيكال ريزونينج، اسباب منطقيه. ديبيتس، المناظرات، كل دي تعتبر انتلكتشوال ميثود. الميثود الثالثة السنسوري ميثود. السنسوري ميثود دي a group of methods relay on sense and personal experience. دي بتعتمد على تجارب شخصية، يعني مثلا the style of sharing one's own experience، مشاركات بين الآراء، انت تعرض تجاربك ويعرض تجاربه، بأن كل واحد يعرض تجاربه وتتبادله. أو silent style also known as a good manners style، الواحد يكون ما بيتكلمش كتير وذو خلق وبيراقب وبيبحث، وبعدين عند الكلام يبتدي يطلع كلام فيه خير وفيه charity، فيه إحسان وفيه رغبة في العطاء. ده كله مشاعر، يعني sensory methods. اما الجنرال ميثودز، الجنرال ميثودز دي ممكن تيجي بطريقه البرزنتيشن، يكون واحد معاه بروشورز، واحد يكون معاه تشارتس عايز يعرضها، ابلاينج برزنتيشن سكيلز، او ستوري تيلينج، انه يقول قصص في صوره كويستشنز اند انسرز بالطريقه ديت. لما كانت الميثودز هي بتنحصر يا اما ايموشنال يا اما انتلكتشوال يا اما سنسوري يا اما جنرال من كله، يبقى الداعي عليه انه يتشوز ستايل سوتس هيز مدعو، مش himself. مهمه قوي دي، ان تشوز ستايل ذات سوتس ذا مدعوين، المدعوين او المدعو. الكريستيانز عندهم احاسيس غريبه في مساله ان انا يجي لي علامه، يعني يجي لي علامه، انا انا انا انا انا منتظر علامه، ان شاء الله تكون عنده نظر في نظره حلم، هو عنده اعتقاد ان الحلم هيجي له بان ده الحق. حتى ان انا واحد من المشاهير كان بيحكي قصه اسلامه، وتبين لك قد ايه ان الامر ده عند الكريستيانز رهيب. بيقول ان هو وقف في مكان فيه فضاء كده، يعني زي ما تقول مثلا جبل، وبيبص حواليه وابتدى يكلم ربنا. طبعا انا كنت يعني هين عليا اقتله من الاسلوب اللي بيكلم بيه رب العزه يعني، بس هو بيحكي بيقول انا عملت كده. فبيقول له ايه، اديني بقى علامه، يلا قول لي حاجه بقى تبين لي ان انت موجود، يعني تخيل بيقول له كده، بيقول له اديني اي حاجه كده، يلا انا مستني اهو، يلا قول بقى، كلم ربنا عن انه كانه بيكلم واحد زيه، يقول ان الله وانا اليه راجعون. وبعدين بيقول قال له انا قاعد استنى، هي الليل قرب يخلص وانا مش لاقي حاجه خالص، و طب انام عشان توريني حلم. او يعني ده بيبين لك قد ايه هم عندهم مساله العلامه دي، يعني ده دليل على ان الامر ده هيحصل. ما لقاش حاجه جت، ويشيء السميع سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى والله بيقول. فانا ببص كده على القران فلقيت انه بيقول السماء وما بناها والارض وما طحاها، وابتدى يتكلم ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. قال مين اللي قال الحاجات دي؟ مين اللي قالها من نفس انها تكون على فجر والعياذ بالله، او تكون على تقوى؟ مين اللي مين اللي هدى؟ مين اللي ادخل الليل في النهار والنهار في الليل يتعاقب، ولا يمكن يخطأ زمن من ده او من ده، وتعاقب الليل والنهار والنجوم والسحب والعواصف والأرض تنزل عليها الماء وهي جافة ناشفة، والحجرة اللي معمولة سيدز بذرة ازاي تشق في الأرض جدر لها وتطلع فوق؟ مستحيل يكون الزارع اللي عمل دوت ده في قوة أخرى مهيمنة جعلت الأرض تستجيب وجعلت أرض تانية لا تستجيب، والمطر نازل على دي ونازل على دي في نفس الوقت، وجعلت نبات ينبت ونبات لا ينبت. فبيقول تنتني أبكي لغاية الصبح. قد إيه أنا يعني عايز يقول قد إيه أنا متجرئ على رب العزة، قد إيه أنا متبجح على رب العزة، قد إيه أنا يعني نكمل إن شاء الله. فنقول إنه الـ only obligation on the messenger is to give a clear message. لابد تكون رسالتك رسالة واضحة. لابد you have constantly to remind ourselves whenever we are in discussion with an individual or given a lecture to a group that we are not there to win argument or debate. Our goal is to make sure they properly understand the true message of Islam. أنا مش داخلة مناقشة عشان مين اللي يغلب، ودي النقطة اللي أنا بلاحظها في الدسكشن معك. أنا مش داخلة مناقشة عشان مين اللي يغلب، أنا داخلة مناقشة علشان أصل برسالة صحيحة واضحة عن الإسلام. أنا داخلة there is no intention at all to win an argument or a debate. أنا مش داخلة عشان أكسب معركة، أنا مانيش في معركة. أنا لابد constantly remind ourselves whenever we are in a discussion or with an individual or giving a lecture to group that the aim is not at all to win an argument or a debate. Our goal is to make sure they properly understand the true message of Islam in its pristine purity. في نقائها التام دعوة الإسلام. It may be impossible to convince them in an hour or a day or to change the course of the whole life, لكن at least they should understand the reality of what you are calling to, the oneness of Allah, the finality of Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophethood, the certainty of the day of judgment, etc. تاني، أنا مش داخلة معركة، ومستحيل حقنا حد في ساعة ولا في يوم ولا في محاضرة أو 10، لكن أتليست العناوين الكبيرة في الدعوة تكون صريحة واضحة. لابد التوحيد الوانس اوف الله، لابد ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، حتمية قيام يوم القيامة certainty of the day of judgment، وجوب التصديق بأن هناك حساب وده من عدل الله عز وجل إن لم يكن من رحمته. And therefore what is most important regarding those being called to Islam is that the message should be crystal clear. زي قطعة الكريستالة ما هي شفافة زاهية لامعة ثمينة، لابد رسالة الإسلام تكون كده زي الكريستالة الكلير، تكون واضحة تماما ونمرة واحد التي لا تناقش وحدانية الله عز وجل الوانس اوف الله سبحانه وتعالى. وهي دي لو انتوا رجعتوا لمحاضرتي الأولانية خالص، الجواراب God existence، لازم أثبت إن الله عز وجل موجود، لأن هناك من يعتقد إنه مش موجود. وبعد منها الوانس، إن هو واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له مثل، كفوا أحد، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء. وطبعا إن شاء الله والنية لله إن لما أنا أخلص الكتاب ده وأنا على وشك إن أنا أخلصه، هنتحول بعد كده إلى المعرفة الحقيقية عن رب العزة، لأن إحنا نعلم الله عز وجل ونعلم إنه خالق ونعلم إنه رب، وفينا اللي يعلم تقسيم الربوبية وتقسيم الألوهية، وفينا اللي يعلم إن الله عز وجل سميع وبصير وله أسماء، لكن الاستشعار إني أصل إلى درجة الإحسان اللي أعلاها إنك تراه كأنك تراه، يعني إن الدرجة العليا في الإحسان إن أنت اللي ترى الله عز وجل، فإن لم تكن تراه الدرجة التي تليها اللي هي أدنى منها فتأكد إن هو يراك. أين نحن من ذلك؟ أين نحن من ذلك؟ استشعارك بإن أنت عبد ذليل لرب كامل الصفات، عظيم القدر، عالي، يقتضي أني أنا أتعامل في الأمر ده كعبد، كنيدي، محتاج، ذليل، فقير. أنتم الفقراء والله الغني. لابد أن أنا أتعلم عن الله أكتر من كده، لأن لو تعلمت عن الله وجوبا هستحي من الله. هناك في قواعد ذهبية لابد من معرفتها. Listen before you speak. يبقى إذن النقاط الهامة أو الobjectives اللي أنا لابد أن أنا أحطها معايا، إن أول نقطة clear communication، أنا متواصلة مع اللي قدامي ده تواصل صريح واضح بأنك لن تهدي أحد. Indeed you cannot guide whom you love. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. But Allah guides whom He wills. في سورة القصص chapter 28 verse 56. And the only obligation on the messenger is to give the clear message. لابد رسالتك تكون واضحة المعالم تماما. يبقى دي أول نقطة. النقطة الثانية listen before you speak. اسمع. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا فم واثنين أذن. اثنين أذن عشان نسمع بيها كويس. The second point is that you should strive to listen. عشان احنا ما بنسمعش، احنا عايزين نتكلم نتكلم نتكلم نتكلم. You have to strive to listen before you speak. to understand the other party and the other side. لازم تفهم اللي قدامك. Before we explain our points of view, قبل ما نشرح آرائنا ونبتدي نتعمق فيها وأكتشف إن مثلا اللي قدامي ما بيسمعش أو أنا مستفيضة في الشرح وفي وفي وفي وفي وفي وفي وراجل ما بيشوفش، فأنا لابد إن أنا أنتظر تفاعل اللي قدامي علشان أكتشفه فأتعامل معاه. Strive to listen before you speak. Understand the other party will other side before you start explaining our points of view. النقطة المهمة جدا. If you really care about the person that we are giving da'wah to, and if we care whether they receive this message or not, then we should care to listen to them. إذا أنا حريصة على إنقاذ اللي قدامي لازم أسمع له، لأنه جايز جدا جدا جدا يقول لي أنا هأسلم وأكتم إيماني وأكتم إسلامي وإلا هأقتل قبل ما أنا يطلع على الصبح. يبقى if I am caring about the person, if I'm really put into intention that I'm caring with that whom I'm giving him da'wah, I have to be caring if they receive the message or not. And we should take care to listen to them. Many times when we are in a da'wah situation, we are more interested in getting our point of view across than in hearing their opinions. ده الغالب، ان اللي في لقاءات الدعوة احنا حريصين علشان نبلغ المسج، احنا حريصين على اني اعبر عن رأيي من غير ما اسمع اللي قدامي، من غير ما اسمع اللي قدامي. انت لازم تكون interested not to get your point of view but to hear the other opinion, either because we have already again we have to understand the one whom I'm calling for, and behave accordingly. So we are going to continue next time inshallah, because the coming points, it needs more explanation. May Allah accept. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.